طيب زكاة المال يا شيخ محمد لي عن الأرض المشترى؟ ها؟ زكاة المال؟ إيه؟ هل أقدر أدي منها لإخواتي المحتاجين؟ إذا كانوا فقراء؟ نعم. لا بأس. وأعطي جزء آخر للمساكين وأقسمها بينهم ولا أديها لهم كلها؟ لا أنظر أيهم أشد حاجة. نعم. فابدأ فيه. الله يجزاك خير يا شيخ محمد. شكرا لك. أطلع في عمرك على طاعته. آمين. مع السلامة. شكرا لك.